السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وبقي لنا في الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في باب الربا من كتاب البيوع، بقي في هذا الباب أن نتكلم عن حديث واحد، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وكنا في آخر مجلس خلال شرحنا لهذا الكتاب تناولنا هذا الحديث بالتخريج وببيان معناه، وعرفنا بأن حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ لا يصح، بل هو حديث ضعيف، ولكن نقل غير واحد من أهل العلم وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله بأن العلماء متفقون ومجمعون على النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وبيع الدين بالدين. ولذلك في هذا المجلس سنواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في ذكر مسائل هذا الحديث. وأظن أننا في آخر مجلس تكلمنا عن أول مسألة من مسائل هذا الحديث، وعرفنا بأن هذا الحديث دل على منع بيع الكالئ بالكالئ، أي بيع المؤخر بالمؤخر، يعني لا يجوز أن يشترى أو أن تشترى سلعة يتأخر تسليمها بمال سيتأخر تسليمه أيضا. يعني لا يجوز مثلا أن أشتري سلعة، سيارة مثلا أو ثلاجة أو نحو ذلك، ويكون الاتفاق على أن تسلم هذه السلعة يعني بعد أجل، تسلم مثلا بعد شهر، على أن يتم دفع المقابل أيضا بعد أجل. يعني أنت ما تمد لي السلعة وأنا ما نمد لك الدراهم كما يقول، فهذا منهي عنه. هذا هو بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع سلعة مؤخرة بنقد مؤخر، فهذا البيع منهي عنه باتفاق العلماء. وممن نقل الاتفاق كما أسلفت الإمام أحمد رحمة الله عليه. كنا يعني هذه أول مسألة ذكرناها من مسائل هذا الحديث. ومسائل بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين يعني متعددة وكثيرة، ولذلك وعدتكم بأنني في هذا المجلس سنذكر يعني أهم وأشهر المسائل والصور التي أوردها العلماء والفقهاء في هذا الباب، أوردها العلماء والفقهاء في هذا الباب. من صور هذا البيع أيضا، إذا عرفنا الصورة الأولى، الصورة الأولى أن تباع سلعة يتأخر تسليمها بنقد يتأخر ماذا؟ تسليمه، وهذا ذكرنا أمثلة له. الصورة الثانية، وهذه الصورة ذكرها أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمة الله عليه، ولا بأس أن أذكر لكم نص كلامه رحمة الله عليه. يقول أبو عبيد القاسم ابن سلام في بيان يعني هذا النهي الذي ورد في هذا الحديث وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ أو بيع الدين بالدين، يقول صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، يعني أن يكون هناك بيع سلم. وبيع السلم، بيع السلم باختصار هو بيع يتم فيه تقديم النقد وتأخير السلعة، هذا هو بيع السلم. بيع السلم هو أن يقدم المشتري للبائع النقد، يسلمه النقد حالا على أن يسلمه البائع السلعة بعد مدة بعد أجل. مثلا أنا أريد مثلا أن أشتري 100 صاع من قمح، مثلا 100 صاع من قمح، فأذهب إلى تاجر القمح أو المزارع فأدفع له مالا، أدفع له قيمة هذه 100 صاع الآن، نقول له نعطيك قيمة 100 صاع الآن على أن تسلمني يعني هذه السلعة بعد شهر أو بعد شهرين أو بعد 3 أشهر ونحو ذلك. هذا يسمى عند العلماء ببيع ماذا يا جماعة؟ هذا هو بيع السلام، هذا هو بيع السلام. إذن يقول أبو عبيد القاسم بن سلام، يقول صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل. طيب يقول فإذا حل الأجل، يعني إذا اتفقت مثلا معك أن أعطيك قيمة 100 صاع من قمح على أن تسلمني القمح بعد 3 أشهر، فإذا جاء الأجل يعني الموعد لكي تسلمني ماذا يا جماعة؟ القمح 100 صاع. يقول فإذا حل الأجل يقول الذي عليه الطعام، يعني يقول بائع الطعام بائع القمح ليس عندي طعام، هذا من كلام أبي عبيد، يقول الذي عليه الطعام ليس عندي طعام ولكن بعني إياه إلى أجل، ولكن بعني إياه إلى أجل. إذا ما الذي يحدث يا جماعة؟ الآن البائع عليه أن يسلم للمشتري ماذا يا جماعة؟ 100 صاع من طعام، ولكن هذه 100 صاع ليست جاهزة عنده، يعني الطعام هذا ما هوش واجد والقمح ما هوش واجد، فماذا يفعل بائع القمح؟ يقول للمشتري انت راك تسلم 100 صاع تاع قمح صح ولا لا؟ يقول له انت بيعها لي الى اجل، بيعني اياها الى اجل، يعني هذه 100 صاع اللي راك تسالها لي انت يا بيعها لي مثلا الى شهر، ها بيعني اياها الى شهر، بمعنى انه تاجر القمح البائع بدل أن يسلم في تلك اللحظة 100 صاع من قمح سيسلم بعد شهر قيمتها، وقد تكون القيمة متغيرة طبعا قد تكون أكثر، فيسلم قيمتها بعد مدة أخرى، بعد مدة أخرى. في هذه الحالة سيكون هناك يعني في هذه الصورة فيه بيع دين بدين آخر، يعني 100 صاع كانت دينا على التاجر صح ولا لا؟ فهذا الدين سيبيعه بدين آخر، يقول أنا مفروض الآن أعطيك 100 صاع تاع طعام ولكن الآن أنا ما عنديش طعام واجد، ولكن هاد 100 أنت بيعها لي، يتفقوا مثلا على سمة معينة، يقولوا بيعها لي بعد شهر مثلا ولا شهرين نعطيك قيمتها، فيتفقان على ذلك، فتصبح هذه الصورة فيها بيع دين بدين آخر صح ولا لا؟ يعني هذه 100 صاع كانت دين والدين الآن أصبح ماذا؟ أصبح عبارة عن نقد، أصبح عبارة عن نقد. ولهذا يقول أبو عبيد، نعود نقرأ لكم كلامه، قال صورته أن يسلم الرجل الدراهم في طعام إلى أجل، فإذا جاء الأجل يقول الذي عليه الطعام ليس عندي طعام ولكن بعني إياه إلى أجل. يقول أبو عبيد فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، فهذه نسيئة انقلبت إلى نسيئة، يعني دين انقلب إلى دين، مؤخر انقلب إلى مؤخر. وهذه الصورة يعني أكثر العلماء لا يجيزها، أكثر العلماء لا يجيزها، بل من العلماء كما قلنا من نقل الإجماع على عدم جوازها، منهم من نقل الإجماع على عدم جوازها، لأن هذه الصورة تدخل ماذا؟ في بيع الدين بالدين، يعني تارك تبيع دين بدين آخر، تبيع دينا بدين آخر. ولكن الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة، الصورة الأولى، الفرق بين هذه الصورة والصورة الأولى، شوفوا يا جماعة لازم تركزوا معايا مليح، لأن الصور اللي راح نذكرها يعني صور دقيقة ومتشابهة. طيب ما هو الفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة؟ في الصورة السابقة الذمة، يعني ذمة المتبايعين، يعني ذمة البائع والمشتري، يعني في الأصل لم تكن مشغولة، يعني لم تكن مشغولة بدين، ولكنها شغلت بالدين من جراء هذه المعاملة، صح ولا لا؟ يعني أنا مثلا إذا قلت لك نبيع لك سيارة أسلمك إياها بعد شهر على أن تعطيني قيمة كذا تسلمني إياه مثلا بعد شهرين، احنا قبل المعاملة هذه، أنت ما كنت تسلي درهم وأنا ما نسلك سيارة، صح ولا لا؟ ولكن بالمعاملة بهذا البيع صارت ذمتك أنت مشغولة بسيارة، وذمتي أنا مشغولة ماذا؟ بمال، بدين، عبارة عن مال، صح ولا لا؟ إذن بسبب المعاملة يعني انشغلت ذممنا بهذه الديون. ولكن في هذه المعاملة الثانية، في هذه المعاملة الثانية يعني ذمة البائع كانت أصلا مشغولة بدين، صح ولا لا؟ ذمة البائع يعني من البداية كانت مشغولة، كانت مشغولة بدين، يعني كان عليه أن يسلم للمشتري 100 صاع من طعام، صح ولا لا؟ كانت ذمته مشغولة ب100 صاع، ولكن هذا الدين تغير، يعني انقلب من طعام إلى مال، يعني بدل 100 صاع من طعام يعني مثلا لازم يمد للطرف الآخر مبلغ من المال يتفقان عليه، قال مثلا مش عارف أنا 30,000 دينار ولا على حسب يعني سعر القمح، سعر صاع من القمح، واضح؟ ولهذا هذه الصورة، هذه الصورة الثانية، شوفوا يا جماعة الصورة الأولى ممنوعة باتفاق، يعني إذا كانت ذمة يعني خالية يعني ما هيش مشغولة بدين، ولكن نشغلها بديون بسبب يعني معاملة بيع مؤخر بمؤخر، هذا لا يجوز باتفاق. ولكن هذه الصورة وإن نقل فيها يعني بعض العلماء الاتفاق، ولكن ظهر أن هذه الصورة ليس فيها اتفاق، ولذلك هذه الصورة الثانية شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أباحاها، يعني إذا كانت الذمة أصلا مشغولة بدين، ولكن يعني تحول ذلك الدين من دين في شيء إلى شيء آخر، يعني عند شيخ الإسلام وابن القيم قالوا يجوز. علاش؟ قالوا لأنه أصلا ذمة هذا الشخص كانت مشغولة، ذمة هذا الشخص أصلا كانت مشغولة، وبالتالي يعني تصبح هذه المعاملة يعني عندهما طبعا لا محذورة فيها من الناحية الشرعية. ولهذا كما قلت يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أجاز هذه الصورة، ولكن الذي عليه أكثر العلماء هو عدم الجواز، الذي عليه أكثر العلماء هو عدم الجواز. وأنا في نظري الأولى يعني الوقوف مع كلام أكثر أهل العلم. لماذا؟ لأن هذه الصورة، هذه الصورة فيها بيع دين بدين، فيها بيع دين بدين، وقد نقل كما قلت غير واحد من أهل العلم ومنهم الإمام أحمد، على رأسهم الإمام أحمد، أن بيع الدين بالدين منهي عنه باتفاق العلماء، منهي عنه باتفاق العلماء. ولكن هذه الصورة كما قلت الثانية أجازها ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ولكن أجازها بشرط، أجازها بشرط، وهو ماذا يا جماعة؟ ها؟ وشنو؟ شغل شغل الدماء. لا أجازها يعني بشرط ألا يربح التاجر في هذه المعاملة مرتين، ألا يربح التاجر في هذه المعاملة مرتين. كيف ذلك؟ شوفوا يا جماعة، احنا في بيع السلم، أنا مثلا حبيت نشري 100 صاع من قمح، حبيت نشري مثلا 100 صاع من قمح، فرضا أن القمح في الحالات العادية إذا كان يسوى مثلا 120 دينار، في الحالات العادية القمح إذا يسوى 120 دينار، في بيع السلم كيفاش يولي السعر يا جماعة؟ أغلى ولا أرخص؟ أرخص. ها؟ يولي أرخص. الناس علاش تشتري بالسلم؟ ما الذي يدفعه إلى أن يعطي ماله وينتظر مدة حتى يحصل على السلع؟ هو يرجو الرخصة. يعني في بيع السلم دائما السومة تنقص، يعني أنا في عود ها نشري ب 12000 القمح نشريه ب 10000 برك، في بيع السلم القمح اللي يتباع ب 12000 يتباع ب 10000 في بيع السلم. علاش؟ لأنه البائع راح يستفاد أنه يشد دراهم في يده، وكيكونوا دراهم في يده يعني قدر يخدم بهم، قدر يروح يفلح يروح يتاجر، وهذاك دفع المبلغ مقدما ليستفيد من رخص ماذا؟ من رخص السلع. طيب، وبالتالي دوك إذا كان القمح هذا، إذا كان القمح هذا ها المشتري ها اشتراه مثلا ب 100 دينار مثلا ب 100 دينار كما قلنا، يعني أصلا راه ربح 2000 فرنك، صح ولا لا؟ راه ربح 2000 فرنك، لأنه القمح هذا عادة يباع 120 دينار. طيب، شيخ الإسلام أجاز هذه المعاملة بشرط ألا يباع ذلك القمح بسعر أكثر من سعره. دوك أنا كيراني نسلك 100 صاع تاع قمح، حنا قلنا القمح في الأسعار العادية يسوى 120 دينار، فليس بسبب أنك ستتأخر في سداد الدين الذي عليك نولي نطالبك، أنا نقول لك في عود مدلي 12000 على الكيلو، إذا مدلي 14000، خاطر أنت المفروض تعطيني 12 القمح تاع 12000 تمدهولي دوك، وأنت دوك راح تزيد تأخرني مثلا شهرين ولا ثلاثة واحد أخرين، إذا أنا أطالبك بأن تعطيني على هذا القمح 140 دينار باش نزيد نربح 2000 فرق واحد أخر. واضح؟ إذا شيخ الإسلام رحمه الله أباح هذه المعاملة بشرط ألا يربح ذلك المتعامل مرتين، يعني يكتفي ماذا؟ بربحه الأول. واضح الصورة يا جماعة؟ واضح. يعني هذاك اللي عليه 100 صاع من قمح يقول له 100 صاع ما نمدهلكش الآن، ولكن بعد شهرين ثلاثة نمدلك قيمتها. القيمة هي كم يا جماعة؟ هي 120 دينار فقط، يعني ما يزيدش عليه، حتى لو كان يزيد عليه ماذا يصبح يا جماعة؟ يولي شغل ريبة. واضح يا جماعة؟ أنا راني نسلك قمح تاع 12000، ولكن ما دام راح تأخرني إذا مدلي 14000 مقابل الكيلو، إذا فيصبح المبلغ زائد كأنه ريبة. بسبب ماذا؟ بسبب تأخر الذي عليه دين في سداد دينه. إذا ابن تيمية رحمه الله اشترط ماذا؟ يعني هذا الشرط، يعني ألا يباع ذلك الدين بأكثر من قيمته، وذلك حتى لا نقع ماذا؟ في الربا. إذا ابن تيمية أجازه بهذا القيد وبهذا الشرط، ولكن كما قلت يعني وقوفا عند كلام أكثر العلماء بل بعضهم يحكيه إجماعا، الأولى أن يمنع من هذه الصور، أن يمنع من هذه الصور، فلا يجوز يعني بيع دين بدين آخر، لا يجوز بيع دين بدين آخر. أنا هذا الذي يظهر لي يعني الأولى الوقوف عليه، والله تعالى أعلم. طيب، الآن ننتقل يا جماعة إلى الصورة الثالثة، يعني من صور بيع ماذا؟ الدين بالدين، أو بيع المؤخر بالمؤخر. الصورة الثالثة هو بيع الدين، هو بيع الدين على المدين بشيء معجل، هو بيع الدين على المدين بشيء معجل، بيع الدين على المدين بشيء معجل. صورته يعني المسألة هذه يعني لا بأس أن نصور لها يعني بصورة يعني تتكرر كثيرا في معاملات الناس اليوم، في معاملات الناس اليوم. أحيانا قد يكون لي دين على شخص بعملة ما، قد يكون لي دين على شخص بعملة ما، شخص مثلا كان حي بيسافر مثلا، عرف أو علم بأن عندي يعني عملة أجنبية، على باله باللي عندي أنا مثلا 1000 أورو مثلا، شخص مثلا حب يروح العمرة ولا يروح الحج، وعلم بأنني أنا صاحبه عندي مثلا 1000 أورو، فجاءني قال لي أقرضني يعني هذه 1000 أورو لأعتمر بها أو لأحج بها، وإذا رجعت من العمرة أو الحج أعطيك إياه. فأعطيته 1000 أورو، هذه 1000 أورو صارت ماذا يا جماعة؟ صارت دينا عليه، صح ولا لا؟ صارت دينا عليه. بعدما رجع من العمرة أو الحج وعزم على أن يسدد الدين الذي عليه، قال لي ما رأيك أن أعطيك مالك ولكن بعملتنا الوطنية الجزائرية، نردهم لك دينار، وش رأيك؟ نردهم لك ماذا؟ نردهم لك بالدينار الجزائري، وهذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من باب بيع ذلك الدين الذي عليه، ولكن ليس بدين وإنما بمقابل معجل، هذا ما هوش بيع دين بدين، هذا بيع دين بشيء معجل سيدفع الآن. فهل هذا جائز أم لا؟ هل هذه معاملة جائزة أم لا يا جماعة؟ مثلا شخص لفت له عملة ورايح يرجع لك يعني عملة واحدة أخرى، راح يرجع لك ماذا؟ عملة واحدة أخرى. ما اتفقوش في الأول جائز. هو أقرضه 1000 أورو. جائزة بسعر الصرف الحالي. طبعا هي المسألة فيها خلاف بين العلماء. فكثير من العلماء لا يجيزون هذه الصور. ولكن ذهب بعض العلماء إلى جواز هذه الصورة. قالوا لأن الإجماع وقع على مسألة بيع دين بدين، وهذه الصورة لا تدخل فيما أجمع عليه العلماء. هذه الصورة فيها بيع دين بشيء معجل وليس بشيء مؤخر، فيها بيع دين بشيء ماذا؟ بشيء معجل، واضح؟ وبالتالي يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصورة جائزة، والأظهر والأقرب والله تعالى أعلم أن هذه الصورة جائزة، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر اليوم، يعني يجوز أن هذه 1000 أورو التي أقرضتك إياها أن تعطيني إياها دنانير جزائرية، ولكن ننظر إلى سعر اليوم، يعني ما نشوفوش السعر القديم، ماشي قال أنا كي سلفت لك الأورو كان يدير مثلا 22 والآن راه يدير غير 21، راه يدير غير 21 ها، وبالتالي تعطيني اياه بالسعر القديم؟ لا، اذا كان بهذه الصوره لا يجوز. فيجوز ان يكون ذلك بسعر اليوم. لماذا نشترط؟ لماذا نشترط يا جماعه هذا الشرط؟ نشترط هذا الشرط يا جماعه حتى لا نقع ماذا؟ حتى لا نقع في الربا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ لانني اذا اعطيتك، اذا اعطيتك الـ يعني مقابل العمله التي اعطيتني اياها بقيمه اليوم، اذا اعطيتك اياها بقيمه اليوم، نعاودوا نرجعوا دائما للمثال تاعنا يا جماعه، انا شحال سلفت لك؟ اقرضتك 1000 اورو، اذا كان السعر القديم 22، ال 1000 اورو كم تساوي بالدينار يا جماعه؟ 22 مليون. ولكن السعر الجديد كم هو يا جماعه؟ 21 مليون. انا اذا اعطيتك اليوم 1000 اورو، اذا اعطيت لك 1000 اورو اذا سددت ما علي من دين، واذا اعطيتك يعني قيمتها اليوم، فانت اذا كنت تريد تلك العمله فبامكانك بقيمتها ان تشتري عملتك، صح ولا لا؟ دوك انا كي نمد لك 21 مليون، انت قادر ب 21 مليون هذيك تروح تشري 1000 اورو تاعك. حبيت 21 مليون، ادي 21 مليون وروح شري 1000 اورو تاعك. واضح؟ اذا حبيت تحتفظ بها عمله يعني وطنيه احتفظ بها كما تريد. وبالتالي اذا اعطيتك قيمتها اليوم كأنني أعطيتك ماذا؟ أعطيتك يعني القيمة التي أقرضتني إياه، التي أقرضتني إياه. ولكن لو قال أنا أوافق بشرط أن تعطيني إياها بالسعر القديم، السعر القديم شحال كان يا جماعة؟ السعر القديم كان 22 مليون. بالتالي لو أعطيتك يعني 22 مليون فمعنى ذلك أنك راك ديت مليون زيادة، صح ولا لا؟ يعني بدل ما تقبض 21 مليون راك ديت مليون زيادة، على على يعني ما تستحقه في هذا الدين. وبالتالي هذا المليون يولي ماذا يا جماعة؟ يولي كأنه ربا، يولي كأنه ربا. واضح يا جماعة؟ ولذلك كما قلنا المسألة هذه فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح جواز هذه الصورة، ولكن بشرط أن يباع الدين الذي على المدين بسعر الجديد، بسعر الجديد. هذا طبعا احنا مثلنا في الأموال، ولكن إذا كان الدين عبارة عن سلعة يا جماعة نفس الشيء. إذا كان الدين عبارة مثلا عن قمح، عن أرز، عن حمص، قال ماذا سلفت لك 100 قنطار تاع عدس مثلا ولا حمص، ومن بعد كي جا الموعد باش تسدد لي، كي جا الموعد باش تسدده لي انا اقرضتك، كي جا الموعد باش تسدد لي قال مثلا واش رايك في عوض نعطيك 100 قنطار نعطيك بلاصه دراهم، نقول لا باس بذلك، ولكن بشرط ان يكون بسعر ماذا؟ بسعر الجديد، بسعري اليومي. وانت كي تقبض دراهمك حبيت تخليهم دراهم خليهم دراهم، حبيت تروح تشري السلعة تاعك اللي مديتها للسيد تروح تشريها. واضح؟ إذا يعني هذه خلاصة هذه المسألة. وقبل أن أنسى، يعني هذه المسألة ورد فيها حديث، ورد فيها حديث، ولكن الصواب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صح موقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث هو ما جاء عن ابن عمر، ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه قال: كنت أبيع الإبل بالدنانير، كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم. يعني ابن عمر قال أنا كنت أبيع الإبل بالدنانير يعني الذهبية، وآخذ بدلها يعني كي يجي الموعد باش نستلم الدنانير، يعني المشتري ما تكونش عنده دنانير، عنده دراهم ذهب فضية، يقول فآخذ مكانها الدراهم وأحيانا العكس، أحيانا يقول أبيع بالدراهم وأخذ مكانها الدنانير. يقول فأتيت رسول الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس إذا تفرقتما، لا بأس إذا تفرقتما وليس بينك وليس بينكما شيء. وأظن أنه ورد في بعض الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس إذا كان بسعر يومها، هكذا يعني جاء في بعض الروايات قال لا بأس إذا كان بسعر يومها، وفي رواية قال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، وليس بينكما شيء. وهذا يعني ما ورد في هذا الحديث المرفوع يعني قيد آخر سأذكره قبل أن أنسى أيضا. فأقول يعني هذه المسألة، هذه الصورة ورد فيها هذا الحديث المرفوع، ولكن الصواب أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صح موقوفا عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك، أنه يعني كان يبيع بالدراهم ويقبض ماذا؟ الدنانير، ويبيع بالدنانير ويقبض ماذا؟ الدراهم. ولكن كما قلنا هذه الصورة جائزة بشرط أن يكون ذلك بسعر اليوم، والشرط الثاني أن يتفرقا وليس بينهما شيء، هذا شرط مهم ثاني يا جماعة. مثلا أنا في المثال السابق أقرضتك 1000 أورو ومن بعد فهمنا باش ترجعهم لي بالدينار الجزائري، يجوز يعني هذه الصورة جائزة يعني بشرط أن تعطيني قيمة 1000 أورو كلها، ما تقول ليش أنا عندي دينار قس 800 أورو نمدها لك، واضح؟ أنا عندي دينار قس 800 أورو نمدها لك الآن وأعطيك إياها الآن وتبقى قيمة 200 نفروها بعد ذلك، لا لا يجوز ذلك. إذن إذا غيرنا العملة، إذا غيرنا العملة يعني لابد أن لا نتفرق وقد بقي شيء بيننا من ذلك الدين، يعني إذا يعني تبدلت صفقة يعني لازم نفروها في ذلك المجلس، يعني ما تقوليش أنا عندي قيمة 800 وتبقى تسلي 200، لا إذا مديت لي 800 أورو معليش نبقى نسلك 200، ولكن تمد لي قيمة 800 بالدينار ونبقى نسلك 200 أورو فلا يجوز ذلك. تفضل شيخ ربيع الدقي إذا عندك سؤال تفضل. إذا كان اتفقوا مسبقا لا لا، إذا اتفقوا مسبقا لا يجوز طبعا، لا يجوز. علاش؟ لأنه إذا اتفقوا مسبقا ما يوليش قرض، راح يولي بيع. دوك أنا إذا مديت لك، إذا مديت لك 1000 أورو، إذا مديت لك 1000 أورو على أنك إذا رجعت بعد العمرة أو بعد الحج تمد لي قيمتها بسعر كذا، إذن ما سلفت لكش، بعت لك، بعتك أورو بدنانير جزائرية دون تقابض، وهذا لا يجوز لأن الصرف يشترط فيه ماذا؟ التقابض، صح ولا لا؟ ولكن إحنا رانا هنا في إطار القرض، في إطار القرض، أقرضتك عملة ولكن عند سدادي ذلك الدين الذي عليك قد تحتاج إلى أن تبذله يعني من عملة أخرى أو بشيء آخر. الصورة هذه واضحة يا جماعة، الصورة الثالثة واضحة. نعم شيخ عبد الله. قلنا شيخ في بداية الصورة قلنا بشيء معجل، احنا المثال المطروح على شيء عند الأجل. الأورو كان دينا والآن سيسدد بدنانير جزائرية معجلة، تمدها لي الآن عند السداد، راح تمد لي الآن، واضح؟ ولهذا احنا قلنا، علاش قلنا بشيء معجل أيضا؟ لنؤكد على الشرط الثاني. احنا قلنا في الشرط الثاني يجوز بشرط أن لا يبقى بينكما شيء، واضح؟ هذا ورد يعني في الحديث المرفوع وإن كان فيه ضعف كما سبق. تفضل، ما توسعوش يا جماعة في الأسئلة باش نكمل الصور تاعي. دوك إذا عندكم حاجة باش تفهموا الصورة معليش، ولكن فوق الفهم هذا كيكون بعد الدرس إن شاء الله. أنا ماذا بي السؤال يكون لفهم الصورة فقط، علاش الصور هذه يعني أدري أنها متشابهة ويعني فيها بعض التداخل. تفضل بعد الدرس خلاص. طيب طيب احنا الصورة الثالثة يا جماعة، الصورة الثالثة فيها بيع دين، بيع دين بشيء معجل على المدين، هو بيع شيء مؤجل بشيء معجل على المدين، صح ولا لا؟ يعني الشخص اللي كان عليه دين اللي مفروض يعطيك اليورو، يعني هو اللي راح يمدلك الدينار، صح ولا لا؟ كأنه هذاك اليورو اللي كنت تسأله له راح تبيعه له بالدينار، ولكن تبيعه إياه بسعر ذلك اليوم، تبيعه إياه بسعر ماذا؟ بسعر ذلك اليوم. واضح؟ الآن الصورة الرابعة فيها بيع دين على غير المدين، بيع دين على غير المدين بشيء معجل أو بشيء مؤجل. كيف ذلك يا جماعة؟ ها؟ كيف صورة ذلك يا جماعة؟ مثلا في صورة بيع السلم، في صورة بيع السلم نعود نوليو للمثال تاع بيع السلم يا جماعة. أنا أعطيتك مال باش أنت تعطيني شحال يا جماعة؟ ها؟ 100 صاع تاع قمح، ياك؟ ها؟ 100 صاع تاع قمح هي دين على البائع، وليكن البائع مثلا هو حمزة، شيخ حمزة هو البائع، باش نسهلوا المثال. يعني أنا حمزة راني نسلو 100 صاع تاع قمح، راني نسلو 100 صاع تاع قمح، يسلمني إياها مثلا بعد شهر، يسلمني إياها بعد شهر. الآن هذه 100 صاع، هذه 100 صاع اللي أنا راني نسالها لحمزة، هل يجوز لي أن أبيعها على طرف آخر؟ يجيني مثلا شخص واحد آخر واسمه مثلا مصطفى، ها؟ نقول له راني نسال لحمزة 100 صاع، واش رايك نبيعها لك؟ واش رايك نبيعها لك؟ هذه صورة واحدة أخرى، واضح؟ إذا أبيعه الدين على طرف آخر، على طرف آخر غير المدين، لأنه في صور سابقة لو لاحظتم يعني البيع يكون دائما يعني بين طرفين. الآن في هذه الصورة دخل طرف ثالث، فهل يجوز لي أن أبيع دينا على طرف آخر؟ وهذه الصورة لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا البيع بشيء مؤجل. أنا كما قلت أنا راني نسال مثلا الحمزة 100 صاع، فيجيني مصطفى نقول واش رايك نبيع لك 100 صاع تاع قمح اللي راهي عند حمزة، يقول لي قبلت، ونشريها عليك بثلث ملايين مثلا، ولكن ثلث ملايين هذه نمدها لك بعد 15 يوم. هذه صورة يعني أبيع دينا على غير المدين بشيء مؤجل، يعني بدين آخر، واضح؟ هذه حالة. هذه الحالة يا جماعة تجوز ولا ما تجوز؟ هذه الحالة هل تجوز أم لا تجوز يا جماعة؟ هذه الصورة أيضا فيها بيع دين بدين، وبالتالي لا تجوز، فيها بيع لدين بدين آخر. أنا بعت لك 100 صاع، 100 صاع هذه وين راهي يا جماعة؟ هي دين في ذمة حمزة، أبيعك إياها 30,000 دينار، وين راهي 30,000 دينار؟ لا توجد، هذه دين في ذمة مصطفى مثلا، واضح؟ إذن هذه الصورة لا تجوز، لأنها من صور بيع الدين بالدين، بيع المؤجل بالمؤجل. وقد سبق أن عرفنا بأن العلماء متفقون على منع هذه الصور التي فيها بيع دين بدين. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية أو الحالة الثانية في هذه الصورة أن يكون ذلك بثمن معجل. يعني مصطفى يقول لي هذه 3 ملايين مدها لك الآن، هذيك 3 ملايين ها نمدها لك الان ماشي بعد 15 يوم. اذا في هذه الصوره بعت ماذا؟ بعت 100 صاع التي في ذمه حمزه ب 30000 دينار ساستلمها الان. ها ما حكم هذه الصوره يا جماعه؟ هذه الصوره ايضا قال العلماء لا تجوز، هذه الصوره ايضا لا تجوز. وسبب عدم جواز هذه الصوره لا لانها من باب بيع الدين بالدين، ولكن لان المبيع لا يمكن تسليمه، المبيع لا يمكن تسليمه، هذا يدخل في بيع الغرر. ها يعني المئة صاع اللي راهي عند حمزه شكون اللي يضمن لي انها راح تدخل في المستقبل؟ ها ممكن حمزه يعني كما يقولوا بالك يخسر بالك ما يقدرش يسددها، فيدخل هذا ماذا؟ يصبح هذا داخلا يعني في بيع ماذا؟ في بيع الغرر، يعني شيء يعني قد يعجز عن تسليمه في المستقبل، قد يعجز عن تسليمه في المستقبل، ولذلك فينهى عنه يعني من هذا الباب. إذا قال العلماء لأنه يعني شيء قد يعني لا يقدر على يعني تسليمه في وقته، وبالتالي فإنه يعني يمنع من هذا الباب، يمنع من هذا الباب. ولكن هذه الصورة، هذه الصورة أجازها شيخ الإسلام في حالة واحدة، أجازها شيخ الإسلام في حالة واحدة. أحيانا يا جماعة، أحيانا الدين يكون عند شخص بإمكانه أن يسدد ولكنه يتماطل، صح ولا لا؟ يعني أحيانا حمزة حمزة اللي عليه 100 صاع، معليش يا كنبي أحيانا حمزة الذي عليه 100 صاع بإمكانه أن يسلم 100 صاع في موعدها، يعني كي يلحق الشهر يسلمها عادي، يعني هو ماديا قادر. ولكن قد يكون هذا التاجر معروفا ماذا؟ بتماطله. كاين ناس هكذا يعني تتماطل في الديون، يعني الدين هو آخر ما يفكر فيه، يروح ياكل، يروح يحوز، يسافر، يشري أغراض للبيت، ولكن الديون التي عليه يعني لا يأبه له، مع أنه بإمكانه أن يسدد ولكن يتهاون ويتماطل، ولكنه يتهاون ويتماطل. فشيخ الإسلام ماذا عنده فتوى؟ ماذا تنص هذه الفتوى؟ يقول هذه المعاملة إذا كنت ستبيع هذا الدين بإمكانه، يعني هذا الشخص عنده وزن كما يقول، يكون مثلا مش عارف أنا ضابط مثلا في الجيش، يكون يعني الشخص هذا يعني عنده دين بإمكانه أن يأخذ تلك السلعة، أن يأخذ تلك السلعة من الذي عليه يعني تلك السلعة عبارة عن دين، بإمكانه أن يأخذها منه. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول في هذه الحالة يجوز هذا البيع، يقول يجوز هذا البيع. أولا يقول لأن هذه الصورة ليست من باب بيع دين بدين، العكس، هذا من باب بيع دين بشيء ماذا؟ بشيء معجل، صح ولا لا؟ من باب بيع دين بشيء معجل، وبالتالي فما تدخلش في مسائل الإجماع. ثانيا هذه المعاملة قد يكون فيها يعني فائدة لكل الأطراف. أنا لو كان الدين هذا بقيت أنا لنسال حمزة، أنا زوالي ما قدرش نخرج السلعة تاعي من عند حمزة، وبالتالي بإمكاني أن يماطلني وأن لا يعطيني حق، صح ولا لا؟ فإذا بعت أنا على هذا الشخص فأنا مستفيد، يعني بدل ما أخذ 100 صاع أقل شيء خذيت 30000 دينار، قد تكون قيمتها أقل ولكن أخذتها أحسن من لا شيء، فأنا مستفيد. أيضا هذا الذي اشترى مني هذا الدين هو أيضا قد يكون مستفيدا، لأنه عادة مثل هذه الصفقات يعني تكون بين الأطراف إذا كان بسعر أقل، يعني هذه السلعة يعني هو بدل ما يشريها مثلا في السوق عادة بأربعين ألف دينار شراها عليها غير بثلاث ملايين، بثلاثين ألف دينار، وبالتالي هو أيضا مستفيد، صح ولا لا؟ وبالتالي فشيخ الإسلام أجاز هذه الصورة بهذا القيد وبهذا الشرط، يعني إذا باع على شخص بإمكانه أن يحصل يعني تلك السلعة بسبب مكانته في المجتمع ومنزلته ومنصبه ونحو ذلك. وهذا القول هو الذي مال أيضا إليه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع، وقال بأنه هو ماذا؟ هو الصحيح. طيب الصورة الرابعة خلاص يا جماعة فهمناها، ننتقل الآن إلى الصورة الخامسة. طيب ما زال شوية الحال لا بأس، ننتقل إلى الصورة الخامسة. الصورة الخامسة هي صورة يكون فيها بيع دين بدين، يكون فيها بيع دين بدين، ولكن هذه الصورة مآلها إلى تفريغ الذمم من الديون، إلى تفريغ الذمم من الديون. مثال ذلك أنا دائما نعود نولي لكم يا جماعة بالمثال تاع حمزة، مثلا لي على حمزة 100 صاع من قمح، أنا حمزة راني نسلو 100 صاع تاع قمح، وهو يسلي لي دراهم أو يسلي مثلا 30 ألف دينار جزائري، أنا نسلو قمح هو يسلي ماذا؟ هو يسلي الدراهم. وقد تكون القيمة التي عندي دراهم توع اللي عندي مقاربة لقيمة 100 صاع تاع قمح، فنتفق أنا وياه نقول واش رايك نتبايعوا، أنت راك تسلي 3 ملايين وأنا نسلك 100 صاع تاع قمح، هذيك المئة صاع تاع قمح بحالي أو لا بحالك بثلاث ملايين وخلاص، أنت الذمة تاعك تولي بريئة من الديون، فارغة من الديون، أنت تتهنى من هم الدين وأنا نتهنى ثاني من هم الدين، صح ولا لا يا جماعة؟ إذن هذه الصورة هي صورتها هي بيع دين بدين، ولكن هذه الصورة ليس فيها شغل للذمم بالديون بل فيها العكس، فيها إسقاط الديون عن الذمم. واضح؟ هذه الصورة يا جماعة ما حكمها؟ الكثير من الفقهاء قالوا لا تجوز، قالوا لأنه بيع دين بدين، يعني وقفوا على الظاهر. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال العكس، يعني هذه الصورة يعني جائزة، هذه الصورة جائزة. لماذا؟ لأن المقصود من نهي الشارع عن بيع الدين بالدين هو حتى لا تشغل الذمم بديون، صح ولا لا؟ ولكن هذه الصورة فيها عكس ذلك تماما، يعني فيها إفراغ الذمم من الديون، فلماذا تمنع؟ والشارع يتشوف إلى هذا المعنى، يعني الشارع مدى به اللي عليه دين يولي ماشي مديان، صح ولا لا؟ الشارع يتشوف إلى هذا، إلى قضاء الديون وسدادها. وبالتالي فذهب شيخ الإسلام رحمة الله عليه إلى جواز هذه الصور، وتبعه على ذلك طبعا تلميذه ابن القيم رحمة الله عليه. وقول ابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة يعني يظهر والله أعلم بأنه قول قوي، وراجح. لماذا؟ كما ذكرنا قلنا الشارع إنما نهى عن بيع الدين بالدين حتى لا تشغل الذمم بالديون، وهذه الصورة فيها عكس ذلك، وبالتالي فالذي يظهر الله تعالى أعلم، أن يعني هذه الصورة يعني صورة جائزة كما يعني قرره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله. ولا بأس أن أقرأ لكم يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد 29 يعني صفحة 72 و400. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وأنا أقرأ لكم كلامه مع شيء من الاختصار والتصرف، يعني فيه اختصار وتصرف يسير. يقول: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو المؤخر بالمؤخر، ولم ينهى عن بيع دين ثابت في الذمة، ولم ينهى عن بيع دين ثابت في الذمة يسقط. تأمل إلى كلمة يسقط، قال يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط. إذن هذه الصورة فيها تساقط ديون، فيهاش يعني ها إيجاد ديون، العكس، فيها تساقط ديون. يقول: فإن هذا الثاني يقتضي تفريغ كل واحدة من الذمتين. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان جائزا في أظهر قولي العلماء كمذهب مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال: بخلاف ما إذا باع دينا يجب في الذمة ويشغلها بدين يجب في الذمة، ففيه شغل ذمة كل واحد منهما بالعقود التي هي وسائل إلى القبض، وهو المقصود بالعقد، كما أن السلع هي المقصودة بالأثمان، فلا يباع ثمن بثمن إلى أجل، كما لا يباع كالئ بكالئ، لما في ذلك من الفساد والظلم المنافي لمقصود الثمنية ومقصود العقود. انتهى كلامه رحمة الله عليه بشيء كما قلت من الاختصار والتصرف. طيب، ننتقل الآن إلى سورة سادسة وأخيرة، السورة السادسة والأخيرة. هذه السورة شوفوا يا جماعة، هذه السورة قريبة من السورة الثانية، هذه السورة قريبة من السورة الثانية، ولكن سأبين لكم يعني وجه الفرق بينهما. طيب، هذه السورة هي سورة شخص، هي سورة شخص له دين على شخص، شخص له دين على شخص، عبارة عن نقد، عن مال. أنا مثلا شخص، أن إنسان له مثلا نخليها دائما في 30,000 دينار، تعال اللي هي مقابل 100 صاع تاع قمح. مثلا حمزة، معليش حمزة ياك، ها راني نسال حمزة 30,000 دينار، اللي دين عند حمزة ب 30,000 دينار على أن يعطيني إياه مثلا بعد أجل. طيب، الآن هذا المال الذي لي عند حمزة، هل يجوز لي أن أجعله رأس مالي بيع سلم؟ هل يجوز لي أن أجعله رأس مال بيع سلم؟ احنا بيع السلم وش هو يا جماعة؟ وش هو بيع السلم؟ احنا قلنا بيع السلم هو تقديم الثمن، تقديم النقد وتأخير ماذا؟ السلع. تقديم المال وتأخير السلع. أنا حمزة راني نسلو 30,000 دينار وهو بائع يعني حبوب، يبيع القمح، نقول له يا حمزة أنا خصني مثلا 100 صاع تاع قمح، 100 صاع تاع قمح، يقول لي 100 صاع هذيك في السلم يعني قيمتها شحال؟ 30,000 دينار. طيب نقول له أنا راني نسلك 30,000 دينار، إذن هذيك 30,000 دينار اللي راني نسالها لك هي القيمة في السلم اللي راح نتعاملوا به، واضح؟ هي قيمة السلم الذي سنعقده بيننا، واضح يا جماعة؟ ها؟ فما حكم هذه المعاملة يا جماعة؟ ها؟ هذه المعاملة ما حكمها؟ هي بيع دين بدين، صح ولا لا؟ أنا كنت نسلو 30,000 دينار، فبدل الآن ما يعطيني 30,000 دينار راح يعطيني، واش يعطيني يا جماعة؟ 100 صاع تاع قمح. إذا كأننا استبدلنا هذا الدين بدين آخر، إذا هو بيع دين بدين. هذه الصورة أكثر العلماء لا يجيزها، بل بعضهم يجعلها من مسائل الإجماع. أكثر العلماء لا يجيزها بل يجعلها من مسائل الإجماع، يقول هذه لا تجوز لأنها من باب ماذا؟ من باب بيع الدين بالدين. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أجازها، شيخ الإسلام رحمه الله أجازها. علاش؟ السبب ذكرناه احنا في الصورة الثانية، يقول لأنه أصلا يعني ذمة حمزة كانت مشغولة، كانت مشغولة بثلاثين ألف دينار، إذن لا مانع أن يتغير يتحول انشغاله من ثلاثين ألف دينار إلى ماذا؟ إلى مئة صاع، ولكن بشرط. شيخ الإسلام دائما يشترط شرطا يعني حتى يخرج من احتمال الربا، يعني لا يربح يعني ربحا زائدا على المعتاد، لا يربح ماذا؟ يعني بشرط أن لا يربح ربحا زائدا على يعني سعر السوق على المعتاد. واضح؟ فشيخ الإسلام يجيز هذه الصورة كما أجاز ماذا؟ الصورة الثانية، كما أجاز الصورة الثانية. واضح؟ إذا شيخ الإسلام أجاز هذه الصورة، ولكن أكثر العلماء يمنع من هذه الصورة. والأولى أنا كما قلت في الصورة الثانية يعني الأولى اجتنابها. لماذا؟ لأن هذه الصورة يعني فيها مبادلة دين بدين، يعني بيع دين بدين، وبالتالي فيعني نخشى أن تكون هذه الصورة من المسائل التي شملها ماذا؟ إجماع أهل العلم على منع بيع الدين بالدين. الفرق بين هذه الصورة والصورة الثانية أنه في الصورة الثانية أنا كنت نسأل حمزة مئة صاع تاع قمح، والمئة صاع هذيك راح تولي دراهم، وهنا العكس، أنا كنت نسأل حمزة مال نقد، وذلك النقد سينقلب ماذا؟ إلى سلعة. واضح؟ يعني هذا هو الفرق يعني فقط يعني بين الصورة، هذه الصورة والصورة الثانية والصورة الثانية. إذا يعني هذه يعني مجمل الصور التي يعني أردت أن أفيدكم بها يعني في هذا المجلس. وطبعا يعني كما قلت يعني مسائل يعني بيع، كما قلت في مجلس سابق يعني مسائل يعني بيع الدين بالدين يعني مسائل كثيرة جدا، مسائل كثيرة جدا ومتفرعة، والإشكال أن الكثير من هذه المسائل يعني ليس يعني عليها يعني نصوص واضحة يعني بالجواز أو المنع، ولكن كما قلت يعني اكتفيت بذكر يعني أشهر المسائل يعني عند العلماء وعند الفقهاء. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن أكون يعني قد وفقت في عرضها عليكم. وكان عندي نية باش نبدأ في الباب الجديد اللي هو باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار، ولكن يعني بسبب يعني تأخر الوقت نوعا ما حتى لا أطيل عليكم أيضا كثيرا، ف يعني الباب الجديد سنبدأه إن شاء الله تبارك وتعالى يعني ابتداء من الدرس القادم. طيب في آخر هذا المجلس يعني أحببت أن أنبه إخواني بأنني يعني سأضيف يعني مجلسا يعني في هذه المدرسة في هذه الجمعية، يعني سأضيف يعني مجلسا آخر يعني في وسط الأسبوع، وهناك يعني من الإخوة من اقترح أن يكون يعني يوم الثلاثاء، وهذا المجلس يعني سنقوم فيه يعني بإتمام شرح كتابين يعني كنت بدأتهما يعني في مساجد، ولكن يعني لم يتيسر يعني إتمامهما، فأحببت يعني أن أتم يعني هذين الكتابين يعني في هذه الجمعية، وخاصة أنه لم يتبقى يعني الشيء الكثير على ختم الكتابين بالشرح وإتمام الكتابين بالشرح. والكتابان هما الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وطبعا قد يقول قائل يعني الدرر البهية كتاب في الفقه وأنت بلوغ المرام كتاب في الفقه، أقول يعني ميزة الدورة البهية أنه صحيح أنه درس في الفقه ولكنه مختصر، يعني هو درس يعني مختصر يعني نمر يعني فيه على الكتب والأبواب مرورا سريعا، والكثير من الطلبة يعني يستفيدون من هذا المرور يعني السريع في معرفة المسائل وضبطها ونحو ذلك. ثم أضف إلى ذلك أن الكتاب يعني بدأناه ولم يتبقى عن إتمامه الشيء الكثير. ولذلك أنا أحرص وهذا هو طبعي وهذه عادتي، يعني ما نحبش نبدأ حاجة وبعد أن نحبسها، خاصة الآن يعني نحن في عصر يعني الدروس موجودة ومسجلة ومحفوظة، يعني إتمام الكتاب يعني فيه فائدة أيضا من هذا الباب، يعني تسجل الدروس وتحفظ وبإمكان يعني الرجوع إليها في المستقبل، ومن رجع إليها يجد يعني الكتابة يعني مكتملا يعني في شرحه. إذا الكتاب الأول يعني هو الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام الشوكاني، وصلنا فيه إلى يعني كتاب القضاء فيما أذكر، يعني المهم مشينا فيه ما بقاش بزاف. والكتاب الثاني هو كتاب رياض الصالحين. رياض الصالحين أيضا يعني قطعت في شرحه يعني شوطا كبيرا جدا، ولم يتبقى على ختمه يعني إلا القليل. ولذلك رأيت يعني أن أجمع يعني هذين الدرسين يعني في مجلس واحد. طبعا المجلس هذا راح نقسموه، يعني يكون مثلا واحد 45 دقيقة يعني من نصيب يعني الدرر البهية، وربع ساعة إلى 20 دقيقة يعني من نصيب رياض الصالحين. فكما قلت يعني بعض الإخوة يعني اقترح أن يكون يعني هذا الدرس يوم الثلاثاء على الساعة 6 مساء كموعد هذا الدرس. فإن كان يعني للإخوة يعني اقتراحات أخرى بإمكانهم أن يفيدونا في ذلك، طبعا ماشي الآن ولكن يعني بعد ما ننصرف إن شاء الله تعالى. وهذا الدرس الذي سأزيده إن شاء الله تعالى سنبدأ فيه يعني بعد أسبوعين تقريبا، يعني بعد أسبوعين سنبدأ فيه ونعلن عليه في وقته وحينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم.